ما تسمع لهمش. اللي يتكلم على الشيخ يعقوب الشيخ حسن والشيخ الحويني ويتكلم عنهم وحش ما تسمع لهمش، حتى لو قالوا انهم سلفيين. ربنا يعافينا وياك وينجينا وياك يا رب.